بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فتخيل الانسان يجلس في بيت الله يسمع عن الله سبحانه وتعالى ويسمع كلام الله بضع دقائق، يعني بين المغرب والعشاء يسمع عن الله سبحانه وتعالى، فإذا به يأخذ هذا الثواب العظيم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن واحد حسناته أو سيئاته بدلت حسنات، إما على أنه هذه الأفعال التي كان يفعلها في غير هذا الوقت من السيئات قد بدلت بالحسنات، وإما أن معاصيه قد بدلت حقيقة بالحسنات، فيا لها من منقبة وفضل عظيم خص الله سبحانه وتعالى به من جلسوا يستمعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. توقفنا مع قصة نبي الله موسى، ولنا مع قصة نبي الله موسى فقط درسين، ما عادش لنا إلا درسين فقط مع قصة نبي الله موسى. أعلم أننا استطردنا في قصة نبي الله موسى، لغاية أن الأمر يستحق. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتاب الكريم بقصة بمثل هذا الطول، فينبغي علينا أن نتوقف. يعني حقيقة الواحد لما يعني مر بهذه التجربة مع قصة نبي الله موسى تعجب لماذا لم نكن نقف مع قصة نبي الله موسى بهذه الطريقة من قبل. إن أكثر القصص التي ذكرت في كتاب الله قصة نبي الله موسى مع بني إسرائيل ومراحل، وتكلمنا من قبل لماذا أكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من قصة نبي الله موسى، في حين أن الله في هناك من الأنبياء لم يذكرهم إلا أسماء. يعني في أسماء بس، في قصص في القرآن ذكرت عن أنبياء اسم النبي فقط، لأن هذه القصة تتكرر وتتكرر. ربما في هذه العصور وفي هذا العصر الذي نعيش فيه بعد أكثر من 1400 عام من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعاد الناس عن دين ربهم وابتعاد الناس عن كلام ربهم وسنة نبيهم، نحتاج إلى أن نفهم سنة الله في معاملة خلقه، ونحتاج أن تتثبت هذه القلوب التي امتلئت بحب الدنيا والشهوات، نحتاج في زحمة الشهوات وفي زحمة البلاءات وفي زحمة وكثرة الشبهات التي تلقى علينا ليلا ونهارا، أن نعود مرة أخرى إلى معاملة الله سبحانه وتعالى وإلى أصل خلق الله سبحانه وتعالى لعبيده، وكيف يعامل الله سبحانه وتعالى الناس سواء كانوا صالحين، ثم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى المبتعدين، ثم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى الكافرين، وكيف يتعامل أحباب الله وأولياء الله وأنبياء الله مع الناس، وكيف يتعاملون مع ربهم. اليوم نذكر قصة من أوائل القصص التي ذكرت أو التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله موسى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم عن نبي الله موسى أول ما تعلم، يعني أول في أول نزول الوحي قص الله على النبي صلى الله عليه وسلم قصة الأنبياء، ومنهم قصة نبي الله موسى. النهاردة قصة سيدنا موسى مع الخضر، ودي قصة بنقرأها كل أسبوع في سورة الكهف، ولأنها قصة مهمة جدا أراد الله لنا أن نقرأها في كل أسبوع حتى نتذكر معانيها. يعني معاني القصة دي مش هينفع ننساها. إيه اللي حصل؟ روى البخاري في صحيحه، الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم، لكنها أذكر قصة رواية البخاري. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام. ابن عباس قاعد مع الحر بن قيس بيقول له: هو مين الراجل ده؟ مين اللي كان مع موسى عليه السلام؟ تمارى تجادلا. فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم علينا. قال له أبا الطفيل ده اللي هو مين؟ أبي بن كعب. قال له تعالى احنا بنتناقش في قصة رجل اللي كان مع نبي الله موسى، مين الرجل ده؟ فإني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، إن سيدنا موسى سأل الطريق إلى أن يلقى هذا الرجل. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. قال له أنت عندك معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أو يعلمنا فيها مين الرجل ده؟ وده هنا نقف وقفة، إن أخبار الغيب لا نعلمها إلا بالوحي، إن في حاجة حصلت من زمان من 60 سنة من آلاف السنين، يقول لك من 10,000 سنة حدث كذا، من 100,000 سنة حصل كذا، من 1,000,000 سنة حصل كذا، ولحضرتك الكلام ده جبته منين؟ إن هذا غيب والغيب لا يعرف إلا بوحي. فالصحابة لما تذكروا قصة صاحب موسى قال له مين صاحب موسى؟ قال له عندك خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة؟ فقال أبي بن كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم منك؟ سيدنا موسى كان بعد قصة بعد عبور البحر وانشقاق البحر لموسى عليه السلام ومكث موسى عليه السلام وبعثة موسى عليه السلام في أرض سيناء، جلس موسى يربي قومه. في مرة من المرات سيدنا موسى وعظ بني إسرائيل موعظة بليغة، فالناس قعدت تأثرت جدا بهذه الموعظة. فقام واحد قال له هو في حد في الدنيا أعلم منك؟ عارف انت بقى ايه الناس دايما بتعمل كده، الواو ده اللي هو حاجة ما حصلتش، مش ممكن، ايه الكلام العظيم ده؟ ده احسن ده سمعته في حياتي. فقام رجل الى موسى عليه السلام وقال احد في الارض اعلم منك؟ قال له وفي حد في الدنيا اعلم منك؟ هذه رواية وفي رواية اخرى قال انت اعلم اهل الارض. سؤال على صيغة السؤال يعني. فأشار موسى أن نعم. وفي الثانية لما قال له أحد أعلم منك قال لا، قال له لا ما فيش. موسى عليه السلام نبي مكلم، رسول قريب من الله، من أولياء الله الصالحين، من أولي العزم من الرسل، صاحب أكبر 5 عزائم عبر التاريخ في الوصول إلى الله. فطبيعي ان هو يكون عنده علم عن الله، وطبيعي انه لا احد في محيطه هو اعلم منه بالله. وانا نقف على كلمة العلم، ان العلم دي مسألة متفاوتة، يقول لك فلان اعلم من فلان في ايه؟ يعني في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في، يقول لك فلان ما عندوش علم. يعني ايه ما عندوش علم؟ ما عندوش علم في ايه؟ بالنسبة لمين؟ ان امر العلم امر ايه؟ امر نسبي. ان فلان في ابتدائي فعنده معلومات ابتدائي، فلان اعدادي عنده معلومات الاعدادي، فلان في ثانوي عنده معلومات الثانوي، فلان متخرج من الجامعه عنده معلومات اللي معاه بكالوريوس او ليسانس اللي هو الشهاده العليا، فلان بقى معاه درجه علميه اعلى ماجستير، فلان بقى معاه زماله، فلان بقى معاه دكتوراه، فلان بقى معاه دورات. هذه العلوم اللي بتتحصل، فاللي معهوش دي بيبقى مثلا معهوش دكتوراه بيبقى جاهل بالنسبة اللي معاه دكتوراه في مسألة ايه؟ الدكتوراه. لكن اطلاق الامر فلان جاهل ده غلط، ان امر العلم امر نسبي. سيدنا موسى رجل بيسأله ويقول له هل انت اعلم اهل الارض؟ قال له انت ما فيش حد في الدنيا على وجه الارض ايه؟ زيك. سيدنا موسى ببساطة قال له اه. ليه؟ لأنه ليس على وجه الأرض مكلم مثل موسى، وليس على وجه الأرض معلم مثل موسى، وليس على وجه الأرض نبي ورسول في هذه الأرض التي يعيش فيها نبي الله موسى ونبي الله هارون وبنو إسرائيل مثل موسى. سيدنا هارون نبي لكنه ليس رسول، ورسول أفضل من النبي. فسيدنا موسى بكل بساطة قال له لا، الإجابة دي كانت صح. الإجابة دي حقيقة صحيحة. غير أن في مقام موسى أراد الله أن يعلمه أن هناك ما هو أولى لك. فأراد الله أن يعلم موسى عليه السلام أن ينسب العلم إلى الله. كان ينبغي أن يقول إيه؟ الله أعلم. لأن مقتضى علم موسى يفهم أن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. قال فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر. قال له لا لا، هناك من هو أعلم منك. مين اللي أعلم من النبي الله موسى؟ الخضر. أعلم في إيه؟ هنشوف حالا هو الخضر لما قابل موسى ما كانت علم هذا وعلم هذا، وفي أي شيء كان الخضر أعلم من موسى عليه السلام. ونيجي نقف وقف النهاردة، طبعا لازم نقف معها مش هينفع ما نقفش معها، إن هل الناس تتفاضل بالعلم؟ يعني أيهما أفضل؟ الخضر يا جماعة كثير من أهل العلم على إنه نبي. ليه نبي؟ لأنه فعل أشياء لا يفعلها إلا نبي. طيب على القولين، هل هو رجل من الصالحين أم أنه نبي؟ أيهما أفضل؟ موسى عليه السلام. ومع ذلك هل تقتضي أن فلان أعلم في كذا أن هو يكون الأفضل؟ لا، أن علمه وحده لا يكفي في التفضيل مطلقا. نعم مطلقا، العلم معيار من معايير التفضيل وليس هو فقط. الغلام والراهب، الراهب هو الذي علم الغلام صح كده؟ وهو أعلم من الغلام، لكن الغلام كان أفضل من الراهب. الأنبياء والملائكة في خبر السماء، الملائكة تعلم عن السماء أكثر مما يعلم الأنبياء، ومع ذلك الأنبياء أفضل من الملائكة. والخلاف في جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، غير أن جماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من خلق في الأرض والسماء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة وحديث الزكاة، لما كان عامل على الزكاة وقال له جه الشيطان وقال له أعلمك آية، لما مسك أراد أن هو يأخذ المال فقال سرقك هو كذوب. إن كان أبو هريرة عامل على الزكاة وكان بيحوز الزكاة وجي واحد يسرق، فأبو هريرة أمسك به فقال ما كانش لسه سرق، فقال اتركني ولا أعود، فتركه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال فعل كذا وكذا. قال كذبك وسيعود، كذبك. عدنا الموقف ده مرة واثنين، وبعد كده في آخر حاجة لما مسكوا مرة ثالثة فقال ألا أعلمك كلمات إذا نمت لا يزال عليك من الله حاجز حتى تصبح؟ فقال له قل، فقال قل إذا نمت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال فلما راح نبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال فعل كذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب. قال من هذا؟ قال الشيطان. الشيطان تمثل أراد أن هو إيه؟ يعني شاهد أن أبو هريرة تعلم من هذا ليه؟ الشيطان. هل ده معنى أن الشيطان أفضل من أبي هريرة؟ نقطة التفاضل بالعلم فقط وحده لا تكفي، لا يكفي فقط أن احنا نتفاضل بالإيه؟ بالعلم. نبي الله موسى، عشان احنا أحيانا كتير جدا بتلاقينا عندنا من النقطة الأولانية اللي هي ان احنا نمثل دور بني إسرائيل واحنا بنقول ايه ده احسن ناس في الدنيا، الراجل ده احسن واحد في الدنيا، الراجل ده هو الانسان الوحيد اللي ينفع يعمل كذا والتاني ما ينفعش كذا. المبالغات في الناس دي دأب الايه؟ دأب الناس. فلا ينبغي عليك ان تصدق هذه المبالغات، سواء انت طبيب مهندس شيخ عالم داعي، دعك من الناس، فأنت تعلم قدرك عند ربك، وأنت تعلم مقدارك في معاملة ربك. فإياك أن تختار بكلام الناس، ايأس فيما عند الناس. الراجل لما قال لسيدنا موسى الكلام ده، سيدنا موسى قال نعم، فالله قال له، قال الله سبحانه وتعالى هناك الخضر، هناك من هو أعلم. فسيدنا موسى لما عرف أن هناك من هو أعلم عمل إيه؟ خلاص بقى أنا مالي، يرجل عالم وقعد في مكانه. سيدنا موسى سأل عنه، فين هو؟ وفي هذا فضل العلم عن الله وفضل طلب العلم. ان الانبياء لانهم افضل الناس، مش واحد قاعد في اخر الشارع تقول له ده في ده، يقول لك يا انا لسه همشي لاخر الشارع، انا عايز ارسل في المسجد اللي جنبنا او المسجد اللي تحت بيتنا، اقول لك ابعتوا لي على الموبايل ويا ريت يكون مختصر. بص انت اسمعه ولخصه وقول لي الخلاصه في دقيقتين. انا لسه هقعد بقى اسمع نص ساعة ولسه هسافر من لمكان لمكان عشان اتعلم دين. اتعلم دين ليه؟ هو هيجي الوقت هيجي، بس اهدى اهدى يعني مفيش الا ده. سيدنا موسى لما علم ان هناك من هو اعلم عن ربه، حديث جابر بن عبد الله قال سمعت ان هناك حديثا لم اتعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت دابة جديدة وسيرت مسيرة شهر. ذهب الى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب، ففتح الغلام الباب فقال فوجدت اعرابيا، ما عرفش ده جابر بن عبد الله صاحب من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت اعرابيا فقلت عبد الله موجود؟ فقال من انت؟ قال اخبره انه جابر بن عبد الله. قال له قوله جابر. فلما التقيه احتضنه جابر بن عبد الله يأتينا، فقال سمعت ان عندك حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اسمعه، فاشتريت دابة وسرت مسيرة شهر حتى اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف الناس كانت بتبذل ايه؟ حديث انا الديان، الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، وفي هذا دليل عن الله صوت، قال يسمعه من قرب كمن بعد، يقول انا الملك انا الديان اين ملوك الارض. ثم حديث طويل بقى انه لا يقضي لرجل من اهل الجنه بالجنه حتى تستنفذ منظمته، حتى يستنفذ منظمته من رجل من اهل النار، ولا يدخل لرجل من اهل النار النار حتى وتكون له مظلمه من رجل من اهل الجنه. لو حديث المقص الشاهد يعني ان شوفوا ازاي الناس كانت بتطلب العلم، ناس كانت حريصه على طلب العلم. ان سيدنا موسى لما الله سبحانه وتعالى اخبره ان هناك من هو اعلم منه عمل ايه؟ خد شنطته لازم هنسافر. فسأل موسى السبيل الى لقياه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له اذا افتقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه. فسار موسى ما شاء الله ان يسير، ثم قال لفتاه آتنا غداءنا. هو ينفع نبي الانبياء يكون عنده خدام؟ ينفع يبقى عنده خدام؟ ينفع ولا العداله الاجتماعيه تقتضي ان هو ما يبقاش في حاجه اسمها خدام للبني ادمين؟ مش خدام هو مساعد، ما ينفعش يبقى خدام يعني. شرط ده خدام ممكن يبقى بيساعده في معيشته، بيساعده في شغله. لا عادي، هي كان عنده خادم. النبي كان عنده خادم اهو وافتى. صحيح النبي كان عنده خادم، ما فيش مشكلة خالص يا جماعة ان فلان يبقى عنده خادم مطلقا، لا من الصالحين ولا من غير الصالحين. احيانا كده تلاقي يقول لك ازاي الشيخ فلان عنده عربيتين وخدام؟ يا عم انت ايه اللي مزعلك؟ ربنا وسع عليه. ازاي فلان يا عم انت رايح لفلان؟ انت عارف فلان ده عم ده، شوف الحشم والخدم. وايه اللي مزعلك ان فلان يبقى عنده حشم وخدم؟ يعني ايه اللي في ده يزعل؟ ايه اللي في ده ينافي ارزاق؟ هل يشترط لكل صاحب علم وكل صاحب دين ان يعيش حياه فيها من الزهد الذي به يستغني عن كل شيء من الدنيا؟ مين قال ده؟ صور ذهنيه خاطئه في الدين ورهبانيه اللي ابتدعوها ما كتبناها عليه، زي العلمانيين كده لما يجي يعمل يقول لك الدين ما ينفعش يطبق في الحياه. ليه ما ينفعش يطبق في الحياه؟ يقول لك عشان يطبق لازم يكون اللي طبقه معصوم، وما ان احنا ما عندناش حد معصوم يبقى مش هينفع تطبق بجد والله. يبقى شيله جنب بقى، وان ايه؟ وننحي ايات الله جانبا في الاقتصاد وفي السياسه وفي الاجتماع وفي الحروب وفي الجهاد وفي المعاملات وفي الاخلاق، ونخلي الدين صلاه وصوم عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اصل احنا ما عندناش حد يطبقه. اصل الخلافه الراشده خلصت خلاص، ما عادش عندنا ابو بكر وعمر، هجيب منين ابو بكر وعمر؟ فهيبقى في ظلم يقينا، فما دام ظلم بظلم بقى ناحي الشرعي جانبه. بجد والله الصوره الذهنيه الخاطئه عن الاسلام اصعب من الشهوات في داخل الشريعه، لان انت لو عندك صوره ذهنيه عن الشيخ معينه هتمنع انك انت تتلقى عنه. عندك صوره ذهنيه عن اهل الدين، احنا ما عندناش في الدين، ما عندناش في المجتمع الاسلامي خالص ولا في التصور الاسلامي حاجه اسمها رجل دين. يعني في التصور النصراني في حاجه اسمها رجل دين قاعد في الكنيسه، فالناس بتروح تقول انا عندي مشكله، انا محتاج ان انا زنيت بامراه او شربت خمره او عملت معصيه من المعاصي، يقول له تعالى سق الغفران بالسلامه، روح ادفع فلوس قد كذا او اتبرع بكذا وانت كده مغفور لك. احنا ما عندناش ده في الدين. والراجل ده هو الوحيد اللي ينفع يجوز، هو اللي ينفع يطلق لو كان في طلاق عند بعض الطوائف. احنا ما عندناش ده. احنا الشرع بيقول ان كل المسلمين بتوع دين، وكل المسلمين عليهم الدعوه الى الله، وكل المسلمين عليهم هم الاسلام، وكل المسؤولين المسلمين مسؤولين عن رفعه دين الله كبارا وصغارا، كل على قدره، اغنياء وفقراء كل على قدره. التصورات الذهنيه عن الاسلام تحتاج ان تتغير عوده مره اخرى الى حقيقه الاسلام. عندنا صوره ذهنيه يقول لك اللي يتجوز تاني يبقى ايه؟ يبقى يا اما قادر يا اما فاجر. هذه الصوره الذهنيه الخاطئه جعلت ان الناس تحرم هذا الشرع. عندنا صوره ذهنيه على ان احنا عقولنا تحكم على الشرع، فاصبح الحاجه اللي انا مش مقتنع بيها لا لا لا ده اكيد مش دين، اكيد ده حديث غلط، اكيد الادي غلط. حضرتك احنا نشيل حديث الادي على دماغك؟ طب ما دماغك تختلف عن دماغي ودماغي تختلف عن دماغي اللي بعده، يبقى احنا هنطلع في مصر 90 مليون دين على 90 مليون دماغ؟ ان كل واحد مقتنع باشياء مش مقتنع باشياء. الله سبحانه وتعالى لما اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم كلام للعالمين. سيدنا موسى علم ان هناك من هو اعلم منه فرحل اليه. رحل اليه الموضوع مش بسيط، ده الموضوع ان في بني اسرائيل وفي مسؤوليات وفي ناس بيربيها وفي مجتمع هو انشاه وهو صاحب هقول الكلمه الاولى فيه. يعني سيدنا موسى لما رحل من ارض فرعون الى سيناء وبعث في سيناء وانزل الله سبحانه وتعالى التوراه، كان ينبغي عليه ان يقيم التوراه في ارض سيناء في بني اسرائيل، وكان عليه ان يعالج بني اسرائيل. لكن الامر هنا جلل انه سيتعلم عن ربه. يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. ان انت لكل ما بتروح تتعلم تقول لي انا ورايا مسؤوليات، يعني انا هسيب المسؤوليات وراح اتعلم؟ يا عم اتعلم. تعلم فإنك لا تدري متى تحتاج إلى العلم. طريق إلى الجنة العلماء ورثة الأنبياء. سيدنا موسى سأل الله سبحانه وتعالى أن يدله على طريق الخضر، فدله الله، فسار موسى عليه السلام ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه آتنا غداءنا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح لا أستريح حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أبلغ البلوغ هو وصول المنتهى، حتى أصل إلى نهاية هذا الطريق الذي فيه هذا الرجل الذي يعلم عن ربي، حتى أتعلم معلومة عن ربي أو أمضي حقبة. يعني إيه حقبة؟ يعني حقبة زمنية؟ يعني حقبة زمنية؟ فترة زمنية طويلة. حقبة يعني ان انا عندي استعداد اسير زمان طويل. صاحب عزيمة ما قالش والله خليها ايه بعد شهرين يبقى نروح. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، قال يا ابو فتاه ذلك ما كنا نبغي، فارتد على اثرهما قصصا. يعني ايه قصصا؟ يعني ايه القصة؟ يعني فلان قالت لأخته قصيه، قصيه يعني ايه؟ تتبعيه. القصة هي الأحداث التي يتبع بعضها بعضا. قصص يعني رجعوا يتتبعون آثار أقدامهم. سيدنا موسى في صحراء، ربنا قال له ده هو في مكان في ساحل البحر عند التقاء بحرين، مجمع البحرين. سيدنا موسى هيمشي في صحراء لحد ما يصل إلى الساحل، وقال الله سبحانه وتعالى أخبره عن مكان وعن علامة يلقاه عندها. فارتد على أثرهما قصصا فوجد خضرا. هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل لماذا من هو الخضر أو من سماه خضر، فقال أنه جلس يوما رجل من الصالحين، أردت لكم أن كثير من العلماء على أنه نبي من أنبياء الله الصالحين، هذا النبي أو هذا الرجل الصالح جلس على فروة بيضاء فأصبحت خضراء فسمي من يومها خضرا. أحس صحيح في البخاري. روى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلول. ابن عباس قعد مع مجموعة من طلابه، سعيد بن جبير من أكبر طلاب ابن عباس، قال أي أبا عباس جعلني الله في ذاك في الكوفة رجل قاص يقال له نوف البكالي. نوف البكالي ده من كبار علماء الأمة وهو من شيوخ الحديث. يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى عليه السلام صاحب الخضر. قال له نوف البكالي بيقول، نوف ده من اليمن وكان قريب أو نسيب لكعب الأحبار، وكعب الأحبار ده كان حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، أسلم وأدخل في كثير من روايات بني إسرائيل في إيه؟ في القصص. نوف البكالي سمع القصة، فسعيد بن جبير ده من التابعين نوف، سعيد بن جبير أيضا من التابعين، نقل عن نوف إلى ابن عباس، وابن عباس من الصحابة بيقول له أنا سمعت نوف يتكلم بيقول إن موسى بني إسرائيل غير موسى ليه؟ الخضر. فقال ابن عباس كذب عدو الله. يقولوا هنا ان الغضب لله احيانا يقتضي ان الانسان بيقول كلام ليس مقصودا على حقيقته. يعني نوف ما هوش عدو الله ولا حاجة، ده نوف دايما علماء، وابن عباس عبر بتعبيرات شديدة حرصا على دين الله، قال كذب عدو الله. ده يقولوا في معرض الانكار ان ده مقبول في معرض الايه الانكار. قال سمعت أبي بن كعب بن عباس بقى بيحكي بيقول سمعت أبي يقول بينما موسى في قوم يذكرهم بأيام الله، هذا داء الصالحين يذكر الناس بأيام الله، أيام الله اللي هي نعم الله وبلاءات الله، فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم. فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى أي رب كيف لي به دلني عليه. فقيل احمل حوتا مالحا في مكتل. قال له خد سمكة وحطها فين؟ في سبت مكتل. فحيث تفقد الحوت فهو ثم. قال له لو السمكة دي ضاعت منك المكان اللي فقدت فيها السمكة دي فين؟ هو الراجل ده هتلاقي هناك. سيدنا موسى معاه ايه؟ وحي من السماء. سيدنا موسى اخذ الغلام بتاعه ويلا. فانطلق وانطلق معه فتاة وهو يوشع بن نون. حمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل. يوشع بن نون ده قيل بعد ذلك انه بعث، انه كان ايه نبي، وقيل غير ذلك. يعني بعض اهل العلم على ان يوشع بن نون كان ايه كان نبي، وقيل انه لم يكن نبي، وان الذي بعث بعد موسى لم يكن يوشع بن نون. على خلاف يعني احنا عندنا الحديث الصحيح او الآية هي التي نعرف منها الاخبار اخبار الغيب. قال وهو فتاه يمشيان حتى أتي الصخرة فرقد موسى عليه السلام وفتاه. فضلوا ماشيين ساعات وأيام لحد ما وصلوا في ساحل البحر عند مجمع البحرين. سيدنا موسى ماشي وبعدين تعب نام جنبه مين؟ الفتى. ايه اللي حصل؟ السمكة نطت من الايه؟ من السبت وقامت ماشية في البحر واتخذت في البحر طريقا سربا، يعني طريقا، يعني مشت. عارفين لما سيدنا موسى شق او عصاه البحر فانفلق فاتشق جوه البحر ايه؟ طريق. هذا الطريق يراه موسى عليه السلام وتراه بنو اسرائيل، شايفين طريق واضح. ليه البحر ما رجعش؟ هو مش طبيعه الماء ان هو لما بينشق او بينفلق او بيضرب يعود مره اخرى؟ كانت هذه معجزه. ايضا السمكة شقت طريق في البحر، طريق واضح في البحر ومشت. سيدنا موسى استيقظ هو وفتاة، يلا نمشي، خلوا بعض ومشوا. مشوا جاعوا. فقال آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. دل ذلك على أنهم تعبوا في طلب العلم، على أنهم سافروا في طلب العلم، في سفر مش في آخر الشارع يقول لك أصلا لسه واحد على الدرس اللي عند إيه بيكسل اللي ينزل دعم على الكمبيوتر يقول له نزلها لي أنت وإيه نزلها لي وهاتها لي. سافر سيدنا موسى، ده نبي، ده واحد صاحب مكانة، ده واحد صاحب علم، ده واحد معلم مكلم، ده واحد له أتباع، ده صاحب مسؤوليات في إقامة الشرع، ومع ذلك لم يستكبر عن طلب العلم. يقول العلم يضيع بين الحياء والكبر. اوعى تتكبر انك تتعلم، اوعى تتكبر او تستحي انك تقول معرفش، مش عيب. الإمام أحمد قال نصف العلم لا أعلم. لما تلاقي كل واحد كل الأسئلة اللي بتأتيه يجيب عنها بتشك فيه أصلا، تعود انك تقول معرفش عادي جدا. بس انا شيخ ما ينفعش اقول معرفش، ليه ما ينفعش؟ ليه؟ ايه اللي ما خلاهوش ينفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم اهل الارض عن الله سبحانه وتعالى. لما جاء الرجل قال مدى الساعة؟ قال لا اعلم. من مسؤول عنها بيعلم من السائل. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وجبريل أعلم أهل السماء شديد القوة كان ينزل على الأنبياء عبر الزمان، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال له الله أعلم. عادي انك تقول معرفش. ما عادش بقى ايه احنا عندنا هنا هقول لك بقى قصة، معرفش عادي جدا، معرفش مش عيب انك تقول معرفش. سيدنا موسى قال له هات لنا الغدا جوعنا، بيفتح المكتل ما لقاش السمكه، فكانت لهم عجبا وكانت في طريقها سربا. السمكه راحت فين؟ احنا كنا من شويه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. اقف حط خط بالاسفل، حط خط تاني تحته بالاحمر، حط واحد تاني اخضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. لما تلاقي نفسك تعبت وانت ماشي في الطريق وصدرك ضاق انت جاوزت الميقات، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فاذا شعرت ان الامر خارج وسعك فاعلم انك جاوزت الميقات، جاوزت امر ربك. الاكل اللي كان سيدنا موسى واكله كان يقتضي ان هو يقف عند نقطه واحده. لما تعب قال له لا احنا كده جاوزنا الميقات. فالتمس الحوت فلو طريق، رجعوا في طريق الحوت، وكانت هذه معجزه ان طريق الحوت باين في البحر. فرجعوا يقصون الآثار التي فقد عندها الايه الحوت، فوجد موسى عليه السلام رجل مسجى، لا واحد نايم كده ومتغطي بايه بعباية. هقول لكم بقى قصة. قال موسى يا رب دلني عليه. قال فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسأل صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد موسى مسا من النصب، الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، حتى جاوز المكان الذي أمر به. فتذكر وقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة مكان الحوت. قال ها هنا وصف لي. فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجى ثوبا مسجي ثوبا مستلقيا على القفا. فسلم عليه موسى فكشف الخضر الثوب عن وجهه وقال وعليك السلام أنى بأرضك السلام. سيدنا موسى أول ما دخل الخضر قال له إيه؟ قال له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. سلام مين اللي هتعيشوه؟ قال أنى بأرضك السلام. فقال أنا موسى. سيدنا موسى بيقول للخضر ايه؟ قال انا موسى. قال موسى بني اسرائيل؟ قال نعم. فقال الخضر انك على علم علمكه الله لا اعلمه. سيدنا الخضر اول حاجه بشر بها سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له سلام مين؟ انا على ارضك السلام. تاني حاجه قال له ايه؟ قال انت على علم علمكه الله لست اعلمه، وانا على علم علمنيه الله لست تعلمه، وما علمي وعلمك الا كما ينقص العصفور في هذا او ينقص العصفور في هذا الماء فانظر بما يرجع. هذه اخلاق يحتاج الدعاء ان يعيشوها، يحتاج كل من يعمل لدين الله ان يحياها. سيدنا الخضر قال له ايه؟ قال له انت عندك علم انا ما اعرفوش، وانا عندي علم انت ما تعرفوش. عرفتوا ليكم اول حاجه قلت لكم بلاش موضوع انت جاهل وانت ما بيفهمش وما بيعرفش موضوع نسبي. طب ايه العلم اللي سيدنا الخضر يعلمه لم يعلمه نبي الله موسى؟ الصوفيه طبعا بيستدلوا بالايه؟ بحديث الخضر وقصه الخضر على ان الاولياء افضل من الانبياء، لانهم حطوا العلم المعيار الوحيد في الايه؟ في التفضيل. يقول ان الانبياء كلهم اولياء، يقولوا فان كل نبي ولي، قال الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ولا امن، مفيش حد امن اكثر ايمانا من الانبياء، ولا احد اكثر تقوى من الانبياء. فقال الا واني اتقاكم لله واخشاكم له، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللي هم الايه؟ الاولياء، اللي هو ربنا قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. في حاجه يا جماعه اسمها كرامات الاولياء، ودي اللي بتخلي دايما الناس بتشط شويه. وفي كرامات للشياطين على فكره، مش كرامات بقى، في خوارق للشياطين، يعني في سحر وفي قدرات للجن والشياطين يصعب على الانسان ان يرتكبها وان يفعلها. هذه الاشياء ربما يختار بها الناس، عشان كده يقولوا اذا رايت الرجل يسير في الهواء او يطير في الهواء يسير على الماء فلا تصدقه حتى تقيس فعله على القران والسنه. الصحابه نفسهم كان عندهم كرامات عجيبه، يعني ابو بكر الصديق كان ياكل من الطعام فيربو مكان الطعام طعاما، يقولوا دي معجزه، يقول لك كرامه. عمر لما كان خليفه وكان ارسل سريه وكانت السريه ياتيها الجنود او الجيوش من كل مكان حولها وكانت ان تهلك، فقال نادى عمر باعلى صوته يا سريه الجبل، اي الزموا الجبل، فسمعت السريه صوت عمر من المدينه فلزموا الجبل وانتصروا. كرامه. وسيد ابن حضير كان يقرأ القرآن فتنزل عليه الملائكة كأنها نور، كرامة. عباد بن بشر في البخاري خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم والليلة في شديدة الظلام فإذا بصوته يخرج منه نور، وكان معه سيد ابن حضير، فلما افترق النور. كرامة. خالد بن الوليد لما دخل في معركة ورهنه الناس وقالوا تزعم أن ربك يقدر على كل شيء وأنه لا ينفع ولا يضر إلا ربك، قال نعم، قالوا فاشرب هذا السم، فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشرب السم ولم يحدث له شيء. كرامة. فكرامات الأولياء يثبتها أهل العلم، غير أن الكرامة مختلفة عن المعجزة. المعجزة في معرض التحدي، اما الكرامه هي علاقه من الله، معامله من الله لهذا الرجل يخبره بها انه ايه؟ ان الله ينصره ويتولاه وان الله يقربه. طب نتعامل مع الاولياء او مع الصالحين او مع اصحاب الكرامات ازاي؟ البراء بن مالك قالوا من كراماته انه اذا اقسم على الله لا يبره الله، يرفع ايده كده الدعاء ينزل. فكانوا في المعركه لما ينحس يقولوا ايه؟ يا براء اقسم على ربك، فيقول والله لننتصرن فينزل النصر. كرامة. حتى جاء يوما فقال والله اللهم انصرنا والله لننتصرن ولأكونن أول الشهداء فقتل في يومه. شاهد يعني إن, إن, إن, أن هذه الكرامات تثبتها. لكن هل يكون واحد بعصمة هؤلاء؟ حد قال إن أبو بكر الصديق أو سيد بن حضير أو عمر أو عباد أو البراء معصوم مطلقا؟ فنتعامل مع أولياء الصالحين ومع المتقين بأن نأخذ منهم الحق وندع منهم الإيه؟ ما خلفوا فيه الحق. وما المين اللي معصوم؟ مين اللي بيتبع في كل المقاييس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت الحاجة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وراء على طول. فيما سوى ذلك من الاولياء والمتقين والصالحين والعلماء نأخذ الحق وندع الباطل. ايه المعيار اللي بنحدد عليه الحق والباطل هو ايه؟ كويس. سيدنا موسى لما قال له الخضر ذلك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في حاجة اسمها جماعة قوانين لطلب العلم. طبعا كتير من الإخوة ما بيحبش يسمع القوانين دي ما بيحبهاش. مسألة صعبة عم خلينا في حالنا. سيدنا موسى أدب في طلب العلم علمه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سيدنا موسى بيقول للخضر ممكن اتبعك. الاتباع غير سماع الكلام، غير الطاعه. الطاعه طاعه الاوامر، اتباع اتباع الايه؟ اتباع الاوامر والمواقف. يعني همشي وراك. قال له امشي وراك وامشي معاك على ان تعلمني ما علمت. قال له شرطين. قال له انا همشي معاك بس تعلمني. ده أول حاجة سيدنا موسى إيه؟ طلب. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت إيه؟ رشدا. قال له أنا عايز أتعلم الرشاد، عايز أتعلم معاملة الله. سؤال، هو إيه العلم اللي سيدنا موسى يتعلمه من الخضر؟ فكروا كده، وهل العلم ده يستاهل إنه يسافر سنين؟ القدر الصبر. القدر؟ ها؟ العلم عن الله؟ موسى عايز يتعلم اي علم ايا كان. يعني لو كان قال له ده الخضر مدرس فيزياء كان هيروح له؟ هيروح ياخد حصه فيزياء؟ لا، مش اي علم ايا كان. لا لا لا، علم اسماء الله، علم معاني معامله الله. سيدنا موسى راح يتعلم يعني ايه رحمه، يعني ايه ربنا الرحمن. سيدنا موسى كان يعلم الناس عن ربهم، بل هو من قال رب السماوات والأرض وبينهما، رب المشارق والمغارب، ربكم ورب آبائكم. هو من قال الذي لما تكلم عن ربه قال الذي أتقن كل شيء. سيدنا موسى مش هقول لك ان انت لو تتبعت كلامه في معاملة ربه وفي دعائه لربه اني لما انزلت الي من خير فقير. سيدنا موسى من سادة الناس عبر التاريخ في معاملة الله، ومع ذلك سيدنا موسى رحل، سافر سنين او ايام او شهور، حقبة من الزمن الله اعلم بها، حتى يتعلم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى الناس برحمته. قال له انا اشترط عليك شرط. قال له هتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال له مش هتبعك وخلاص، هتبعك بس تعلمني. التاني قال له وانا هشترط عليك شرط. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. قال له اشترط عليك انك تصبر. فاهم؟ اتنين فاهمين، اتنين عمليين، اتنين عايزين يشتغلوا وعايزين يقربوا بصدق من ربهم. سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى قال ما تلك بيمينك يا موسى، وكلمنا في ده في مرة، قال هي عصاي أتوكأ عليها أرش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عنده استعمالات كتيرة للعصاية، وهذا يدل على عقلية في غاية الذكاء. لما ربنا بعثه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سيدنا موسى في غاية سرعة الفهم والبصيرة انه لما قال له اعمل قال له عشان اعمل محتاج كذا وكذا وكذا وكذا اعطيهم لي وانا اشتغل. ناس عملية. الخضر قال لموسى ان العلم يحتاج الى صبر وقل من الناس من يصبر على طلب العلم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يقول لك ان الانسان لا يصبر على ما يجهل بل الانسان يعادي ما يجهل. حاول كده مرة تقف وسط عيلتك مثلا هم معتقدين في حاجة مثلا معتقدين ان النقاب ده ايه حاجة غريبة. مرة كده حاول تقنعهم مثلا ان النقاب ده شرع. مرة كده حاول. وان ده ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم. على قول من اقوال. هتفاجأ بمن يعاديك. هو لا يصبر على ان يسمع شيء لم يسمعه من قبل. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. الخضر يقول لي سيدنا موسى مش هتصبر لانك انت ما شفتش ده قبل كده. طيب السؤال هو سيدنا موسى صبر؟ هما ثلاث مرات التاني قال له خلاص هذا فراق بيني وبينك. ما الذي انهى اللقاء؟ من الذي انهى الحلقة التعليمية؟ الخضر. لان موسى عليه السلام اشترط موسى على الخضر على ان يتبعه على ان يعلمه ما علمت رشده. شوف العقد الواضح الصريح في طلب العلم. مش ناس راحه وناس جايه فينا يا جماعه هو بس تعالى خلاص. طب انت بتتبعك على اساس ايه؟ ما انا اتبعني على ان اعلمك. الاتباع مش مطلق كده. سيدنا موسى اشترط على الخضر على ان يعلمه ما علمه رشده. وده فيه دليل على أن طالب العلم ينبغي أن يعرف هدفه. حب أروح للشيخ، الشيخ أنا تايه وضايع ومشيت مع فلان وتوهني ومشيت مع فلان وضيعني وأنا مش عارف أروح فين. ده تايه هيفضل طول عمره تايه. سيدنا موسى لما ذهب ليطلب العلم هو يعلم ما الذي يريده. قال أريد أن أتعلم عن الله. قال علمني مما علمت رشدا وسأتبعك. سيدنا الخضر قال له كلام واضح. قال إنك لن تستطيع معي صبر. قال له مش هتصبر معي. قال له اصبر. اعتذر الخضر عليه السلام للكليم موسى عليه السلام بأنه سيرى ما لا صبر له عليه. لأنه سيرى أشياء جديدة، معلومات جديدة، طريقة جديدة. لن يصبر على ما لم يحط به خبرة. أي شيء لم يخبره من قبل فكيف يصبر عليه. سيدنا موسى قال له لا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ده اتفاق واضح. قال له هسمع الكلام لا أعصي لك أمرا وهصبر على ما تقوله لي وهصبر على العلم. عايز أتعلم أصبر اسمع الكلام هتبعك هصبر ولا أعصي لك أمرا. ده اتفاق واضح ولا مش اتفاق واضح؟ اللي بيتفق الاتفاق ده مين؟ أعلم أهل زمانهم. اللي بيتفق الاتفاق ده مين؟ مش ناس لسه على قدها. دي ناس مين؟ ده هذا نبي يوحى إليه كلمه الله. وهذا رجل أخبره الله أنه عنده علم ليس عند موسى. لك أن تتخيل مكانة هؤلاء غير أن لكل شيء معيار. طب الكلام ده ليه يتقال في القرآن؟ مكان الكلام ده يعدي وخلاص ونخش في الموضوع على طول. لماذا ستر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذه المعايير الواضحة في طلب العلم؟ لأن هذا عبر الزمان أن العلم يحتاج إلى صبر وأن الرجل الذي قرر أن يطلب العلم علم الدين ينبغي أن يصبر على هذا الأمر. كثير من الناس يستطيع أن يجلس على الشاشات، يجلس أمام الشاشات يشاهد الأشياء بالسعادة. وقيل من الناس من يصبر على أن يتعلم آية أو حديث. كثير من الناس يجلس طوال الليل يتكلم مع أصحابه. وقليل من الناس من يصبر على مناكشة أمر شرعي. تيجي تفتح مسألة فقهية يقول لك يا عم الكلام ده بيأسي قلبي، خلينا كده في الكلام الجميل، قول لنا كده حاجة ايه خليني كده اطلع وطير. انا مش هقول لك ان هو مش قادر يذاكر، ده مش قادر يسمع. يعني انت مش هتقول له طب انت مش هقول لك ذاكر، طب اسمع حتى لا يقضي. يقول لك اصل لما اختلف، لما بيسمع خلاف العلماء في مساله فقهيه يقول لك قلبي بيقصر. قول الحاجات السالكه هكذا. العلم يحتاج الى صبر، وهو امر الله سبحانه. عشان كده العلماء ورثه الانبياء، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال ولا اعصي لك امر. اتفاق واضح؟ حد عنده مشكله في الاتفاق ده؟ سيدنا الخضر اشترط اشتراط، قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. قال له خلاص انا عارف ان انت هتشوف حاجات ما شفتهاش قبل كده، وهذا اختبار من نبي الله الخضر الى نبي الله موسى. قال لا تسالني حتى احدث لك منه ذكرى. قال له انا هوضح لك بس اختار الوقت المناسب، ما تسالنيش. هل حدث ذلك؟ فانطلق سيدنا موسى أشار أن نعم. قال الخضر فإن اتبعتني فلسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. قالوا ده مين ده؟ ده راجل، ده راجل صالح، ده احنا عارفينه قبل كده، اركب. طب تاخده كام؟ ببلاش، اركب مجانا. فانطلق الخضر وموسى عليه السلام. فقال الخضر لموسى، جاء عصفور. بدا الخضر يمارس بقى مهمته كايه؟ كمعلم. جاء عصفور فوقف على ايه؟ على السفينه، ثم نقر في البحر. فقال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك إلا كما ينقص في علم الله إلا كما ينقر أو ينقص هذا العصفور من البحر، فانظر بما يرجع. قال له أنا وإنت ما عندناش علم أصلا بالنسبة لعلم الله. عشان كده الإمام الشافعي يقول العلم ثلاثة أشبار. أول ما بتتعلم العلم بتحس إن إنت إيه قاعد وسط أصحابك كده منتفش، وكل كلام بتتكلم فيه وأي مسألة بتفتي فيها وأي حد بيتكلم في حاجة لازم تدلي بدلوك. شوية كده تبدأ تشوف ان الموضوع مش كده. الشبر الثاني ترى انك عندك علم وغيرك عنده علم. الشبر الثالث ترى انه لا علم لك، انت ما تعرفش حاجة اصلا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قال له انا وانت ما عندناش حاجة الا زي ما العصفورة دي بترجع كده، واحنا عارفين حاجة، احنا من لا علم لنا إلا بما علمنا وكل ما نتعلمه. هؤلاء أعلم أهل زمانهم يتكلمون عن العلم. فقال ما علمي وعلمك إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، فانظر بما يرجع. والعلم العصفور لما يشيل من مية البحر، البحر ينقص. فقال له ده لو انت العلم اللي عندنا ده ملوش أي علاقة بالعلم. ذلك الإمام الشافعي في آخر زمانه قال لما قال أحد أتباعه فقال أنت من العلماء، قال يا بني هون على نفسك فنحن نتفاوت في الجهل. قال له علم ايه؟ تكلمش على العلم، احنا بنتكلم في الجهل. في واحد جاهل وفي واحد اجهل منه، فانا من ايه يعني اعلى منك في يعني اقل منك جهلا شويه في بعض الاشياء، لكن ما بتكلمش في العلم ده خالص. لما بتتعلم اكثر بتعرف انك تسكت، الاولى انك تصمت، الاولى انك تسمع. انطلق وركبوا السفينه، وفجأة مسك الخضر أدوم، أدوم اللي هو المطرقة الشاكوش، وبدأ يخلع لوح من ألواح السفينة. بدأ يخلع لوح من ألواح السفينة. سيدنا موسى بتعمل إيه؟ انت بتعمل ايه؟ ده الناس خدونا مجانا بغير نول واحنا يجبين معاهم. تخيلنا السفينة وتخيلنا. قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. لفت الخضر نظر موسى عليه السلام الى الاتفاق الاول. قال له مش هتفقنا. مش قلتك هتصبر. قلت لي هصبر. قال قوم حملون بغير نول عمدت الى سفينتهم فخرجتها لتغرق اهلها. لقد جئت شيئا امرا. فقال لم اكن انك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى افتكر العهد فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسر. قال له معلش سامح المره دي ولن اعود بس الامر فعلا صعب عليا. ازاي تعمل العمل ده؟ العمل ده يا جماعه في ظاهره شر. اراد الله سبحانه وتعالى ان يعلم موسى عليه السلام حسن ظن في ربه طوال الطريق وان رحمة الله سبحانه وتعالى كما انها ظاهرة فانها ايضا رحمة باطنة. لما تلاقي حد حصلت له حادثة ولا حد ابتلي ولا حد سقط ولا حد منه ضاع فلوس ولا حد حرم من المال او حد حرم من امرأة يحبها او حد حرم من الاولاد او تأخر انجابه لا تظن في ربك السوء فيقينا في هذا الخير فرحمة الله سبحانه وتعالى تصل للجميع حتى وإن كان الظاهر صعب. إن ركب في السفينة خرقها المشهد ده لوحده مشهد فيه إيه؟ فيه إفساد. لكن المشهد ده في المجمل مشهد رحمة هنشوف بعد كده. فانطلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من السفينة فبينما هم يمشيان على الساحل خلاص سابوا السفينة ومشوا إذا غلام يلعب مع غلمان ماشيين في الشارع لقوا الشارع تعب بتلعب في الشارع قام سيدنا الخضر مسك عيل فيهم وقام ايه وقام قتله وما ترقبته. سيدنا موسى بصوا كده انت بتعمل ايه؟ ركبت في السفينة افسدتها وتقول لي دين دين فين بقى؟ مشهد صعب جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم يمشيان على الساحل اذا غلام يلعب مع غلمان فاخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله فزعر موسى زعرا منكرا. عايز اقولك ان سيدنا موسى عليه السلام قتل نفسا في أثناء بعثته قبل البعثة في أثناء صناعته وتربيته قبل البعثة وكان هذا خير. يعني لولا أن سيدنا موسى قتل نفس لما خرج من أرض الفراعنة إلى مدين ثم عاد ويبعث في في الطريق. ولما عاش موسى عليه السلام إحساس الخوف من ربه وإحساس التوبة فربما معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا وتوبة وإنابة يقبلها الله. سيدنا موسى طبعا قال له انت بتقول ايه؟ قال له انت بتعمل ايه؟ لقد جئت شيئا نكرا. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فقال لم أكن لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له مش قلت لك؟ وهذه أشد من الأولى. الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. الثانية قال ألم أقل لك. الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. الثانية قال له إيه؟ قال له أنا مش قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال له خلاص مش هسأل تاني على الاتفاق الأولاني ان انا مش هسأل حتى تحدث لي منه ايه ذكرى. فانطلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لولا انه عجل لرأى العشب. قال موسى ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يعني هذا اعتذار. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية لئاما طاف في المجالس استطعم أهلها. دخلوا قرية ناس المفروض يا جماعة استدلوا على إيه الفرق, بين الكريم واللئيم. الكريم بيعطي بغير طلب للرد, كريم. اللئيم بيعمل إيه؟ شوف كده ناس ضيوف جاية, من علامات الكرام إكرام الضيف. واحد جاي لك من بلد بعيدة تقعد تشحططه وتحلبه وتلففه يمينه وشماله في الآخر خلاص إيه؟ طيب فرصة هذه جدا, طب يا عم أكلني, طب حاجة ساعة, طب لازم عليا إن أنا بيت. يقولوا إن ليس من علامات الإسلام وجود الإيه؟ الفنادق. يقول لك إن أهل الإسلام أهل كرم, مش محتاج إن هو يبني فندق عشان ينزل فيه الغريب, ما الناس تضيف بعضها. ان ليه بلا فندق وفلان ينزل ويشتري على حسابه ويشتري, ده غريب يا اخي. سيدنا موسى جعانين هو والخضر, ناكل مفيش اكل, ناكل مفيش اكل, ناكل مفيش اكل. وبعدين قال فطاف في المجالس فاستطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. جدار كده هيقع, سيدنا الخضر قام شمر وقعد يبني في الايه؟ في الجدار. سيدنا موسى يعني الراجل الطيب الطفل الغلبان اللي بيلعب مع اصحابه قتلته, والسفينه الناس الطيبين اللي اخذونا من غير فلوس ومجانا خرمتها, وجاي على الناس اللي قام اللي مستحيل نهدي لهم الجدار, تبني لهم الجدار. فقال قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طب حتى ناخد أجر على الجدار, ناكل نجيب بأكل. سيدنا الخضر رد عليه, ما ردش, قال له أنت خلفت ثلاث مرات, هذا فراق بيني وبينك. مسألة إن طالب العلم يعتذر في مسألة أخطأ فيها, قال قد بلغت من لدني عذرا, ده مسألة بسيطة جدا. مسألة ان العلم يحتاج الى صبر, هذا واضح ومشاهد. ثم طفق الخضر يعلم موسى عليه السلام هذا العلم الذي سافر لأجل الحصول عليه. العلم ده كان علم ايه؟ علم يعني رحمن, يعني رحيم. اسم الرحمن الذي هو يرحم العباد, يعني ايه رحمة. فقال له تعالى بقى احكي لك قصة. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال له ده في قوصان في البحر, اي سفينة سليمة بيكسرها, فانا اردت ان اعيب السفينة وتنصلح السفينة لما يجوا يعدوا على القراصنة هت ايه. وهذا دليل على ان الخضر كان نبي, لأنه لا يعلم هذا إلا من نبأه بخبر الإيه؟ بخبر السفينة. مين اللي يعرفه ده؟ فاستدل كثير من أهل العلم على نبوة الخضر بإيه؟ بهذا التفسير, بهذا الإخبار. قال وأما الغلام فكان أباه مؤمنين. الولد كان هيكفر بالله او كان كافر بالله وابوه مؤمنين. احنا قلنا ان الولد بيثبت اسلامه لابوين مؤمنين لان المولود بيولد على الفطره, لكن احيانا بيطلع ولد يكفر بالله وابوه مؤمنين. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يخفف الام الاب والام عن طريق ان يموت الطفل ويلهم الاب والام الصبر, ثم يخلف الله سبحانه وتعالى عليهم اولادا اخر. واحد نفسه في ولد نفسه في ولد, فيطلع الولد يرهقه من امره عسرا. واما الغلام فكان اباه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. لاحظ اردت ان اعيبها, ما قالش اراد ربك ان يعيبها, وهذا ادب مع الله. قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له هذا كله رحمة. الغلام الجدار كان بتاع طفلين يتيمين وأبوهم كان رجل صالح. من الذي علم الخضر أن الأب كان رجل صالح؟ ومن الذي علم الخضر أن الغلام كان سيكفر بربه؟ ومن الذي علم الخضر أن السفينة وراءها ملك يأخذ كل سفينة غصبة؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده قالوا أن الخضر إيه؟ نبي من الأنبياء. أن هذا لا يأتي إلا بخبر، أمر غيب لا يأتي إلا بخبر. سيدنا موسى عليه السلام رحل في طلب العلم ليتعلم عن ربه كيف يعامل الله سبحانه وتعالى خلقه. وتعلم موسى عليه السلام حسن الظن في ربه، وأنه مهما رأى من الأشياء الصعبة فإنه ينبغي أن يرى أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم ولا يشرع أمر إلا برحمة. أحيانا يقول لك إزاي ربنا يشرع قطع يد السارق؟ الله الرحمن، ولم يشرع الشرع إلا برحمته سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وقدرته. فإياك أن تتهم رحمة الله. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يشرع لرجل يتزوج أربعة؟ هو ده مش فيه عدم رحمة بالمرأة؟ لا لا لا، هو ده عين الرحمة بالمرأة. فالله هو خالق الرجل، خالق الذكر والأنثى، وهو أرحم بعباده منك ومن غيرك. إزاي فلان فلانة بعد ما تبرعت بمئة مليار للسوريين ومات على الكفر تخش النار، أو اخترع مش عارف اختراع عمل إيه فاد البشرية والناس كلها بتنور هو بالمصباح، إزاي بعد كده يخش النار لأنه مات على الكفر؟ الله أرحم بعباده منك. فإياك أن تتهم رحمة الله. نحن كتير لما بتشوف الأقدار أو بتشوف الشرائع التي شرعها الله والأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى سواء هذه الأوامر الشرعية أو كونية، أحيانا تشعر بأن الأمر فيه إيه؟ فيه صعوبة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم موسى عليه السلام حسن الظن في ربه، أن شايف طفل بتقتل قدامه يقينا في رحمة، شايف سفينة تتخرب قدامه يقينا في رحمة، شايف معاملة مختلفة عن معاملة واحد بيسيء إليك وأنت بتحسن إليه، طب ليه ما أخدش حقي؟ أنا مش هقولك أعامله بالظلم بس أتعامله بالعدل. يعني لو كان أخذ الأجر على الجدار هو كده كان ظلمهم ولا كان تعامل بالعدل؟ تعامل بالعدل. لكن سيدنا الخضر قال له لا، أنا هبني الجدار مجانا. ليه؟ التصميم على المعاملة بالفضل مع هؤلاء اللئام الذين رفضوا أن يطعموا الغريب والضيف. وهذه ليست من الأخلاق الحميدة في كل الشرائع، يعني مش من أخلاق الإسلام فقط، إنما تممها الإسلام. إن مسألة إكرام الضيف أو إكرام الغريب أو جبر الكثير هذه أخلاق ممدوحة عند الجميع، ومع ذلك يصمم إنه يعاملهم معاملة أولو الفضل ويبني لهم جدار. قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر. قال أنني لم أفعل ذلك عن أمري، إنما كان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. الحزم في طلب العلم واضح جدا في قصة نبي الله الخضر مع نبي الله موسى. حزم واضح جدا، قال له اعمل كذا مرة اثنين ثلاثة، فأخي قال له ايه؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. هل لما فرق نبي الله موسى الخضر عليه السلام عليهما السلام، هل ذلك يقضح في مكانة موسى عليه السلام؟ يعني كده سيدنا موسى بقى ما عادش بقى سيدنا موسى الكليم؟ لا، بس هو مش المكان ده مش هينفع تكمل فيه كده. أنا لكل شيء معيار، ربما تكون الأفضل في أشياء كثيرة، ربما يكون لك مكانة عظيمة، ربما تكون مقدم في حياتك، غير أنك في هذا المكان مش هينفع تكمل في طلب العلم وانت كده. إن قال له هذا فراق بيني وبينك، وعاد موسى عليه السلام ليأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى وليقيم الشرع مع بني إسرائيل وليجهز بني إسرائيل لأوامر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، بعدما تعلم أن رحمة الله كما أنها ظاهرة هي أيضا باطنة، وأن الله إذا منع منك شيئا فإن ذلك لمصلحتك، ف فإن الله سبحانه وتعالى عليم قدير يقدر على أن يعطيك كل ما تحب، غير أنه لما منعها منك منعها لحكمة، وهو أرحم بك من أمك. فلا تظن في الله ظن السوء، إياك أن تظن في ربك أن مثلا حاجة منعت منك، حاجة تأخرت عنك، بلاء نزل بيك، أمر صعب عليك، حاجة مش عارف تصدقها، إياك أن تظن في ربك ظن السوء. اعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى ما منعك إلا ليعطيك. مهما الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، كل ما بتتعامل مع ربي كل ما بتزداد معرفة بالله، كل ما بتزداد حب لله، كل ما بتزداد شوقا إلى لقاء الله، لأنه ليس أكرم ولا أجمل ولا أطيب في المعاملة من الله. جميل يحب الجمال، معاملة جميلة، معاملة راقية، معاملة رحيمة. الله لطيف بعباده. أنا بس عايزك تتخيل كده موقف الأم اللي دخل عليها الأطفال يقولها ابنك مات، مين اللي قتلوا؟ اتنين شيوخ. هتقول ايه الام دي؟ في اخر القصة فهمنا ان هذا رحمة. عايز تتخيل مشهد وانت بتصور الخضر بيخرم السفينة. طبعا لا يستدل بذلك على فعل ايه، ان واحد بقى تلاقيه بيزني، ده استدل بيه الصوفية، تلاقي واحد بقى ايه بيزني تقول له يا عم انت بتزني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا. الله سبحانه وتعالى حاجة مزيدة. انت ما انتش فاهمه، انت لو مشيت بس هتصبر. لا انا مش هصبر، انا هنكر المنكر. لان هذا يأتيه خبر السماء علمه الله سبحانه وتعالى ان يذهب الى الخضر. نبي الله موسى اوحى الله الي ان يذهب الى الخضر، فانه على علم علمه الله لست تعلمه. لكن انت سيادتك مين؟ ده واحد بيعمل حاجة غريبة مخالفة شرعية واضحة يقول لك يا اخي هو انت تعرف ده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية عمل كذا وكذا. يا عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه خبر السماء. فإذا تعارض الأمر الشرعي مع ما أراه ينبغي علي الإنكار. وهذا ما فعله موسى عليه السلام في الإنكار، غيره نسي الشرط، لأن النفس تأبى ذلك. فما يجيش واحد بقى يدعي أن واحد بقى بيشرب حشيش يقول له بيشرب حشيش يا عم حرام، يقول لك لا لا لا أنت ما تعرفش، ده مش حشيش، ده حاجة أتطرب بها الله. أنت شفت الخضر قتل الغلام؟ هو ده ينفع استدلال؟ أنه لا يستدل على معصية الله بمثل هذه الأشياء، إنما يستدل على رحمة الله بأن منها ما هو باطل، وأن الإنسان يرى دائما حتى في أحلك المواقف رحمة الله، يرى في أشد الأمور الصعاب على نفسه. إن واحد مثلا تأخر إنجابه، واحد كان يتمنى أنه يعمل عمل أخذ منه أمر دنيوي ذهب عنه، واحد كان يتمنى مال يجيله عاش بدون هذا المال أو أخذ منه، واحد ابتلي بزوجة أو بما في ماله أو في صحته أو في غير أي كان البلاء، ابتلي بأولاد مثلا، ابتلي بابن مثلا مريض أو عنده عاهة، أو ابتلي بأخ أو جار سيء الخلق. ظن في ربك رحمة، لا تفقد حسن ظنك في ربك أبدا. سيدنا موسى أخي هذه القصة قال له الخضر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر. أول له الأحداث، ليه أول له الأحداث؟ دي أخي حاجة أقولها، ليه أول له الأحداث؟ ليه أول له الأحداث؟ هو قال له هذا فراق بيني وبينك، قال له أنا همشي خلاص أنت ما عادش ينفع تكمل معايا. وبعد كده قال له بقى تحكي لك القصة، واحد اللي حصل القصة، واحد اللي حصل القصة، اثنين اللي حصل القصة، ثلاثة ليه أوله الأحداث؟ وكان ممكن يقول له هذا فراق أنت خلفت الشيطة خلاص، لأنه اشتغلت عليه بداية، قال أتبعك على أن تعلمني. فوفى موسى بشرطه ووفى الخضر بشرطه، قال له أنت هتعلمني؟ قال له أعلمك بس اتبع. لما خالف الشرط علمه، ولكن ايه حاجة تانية، قال حتى احدث لك منه ذكرى. ان هو مر عليه قصة واثنين وثلاثة، وسيدنا موسى مش عارف الاحداث لكنه بيصبر. فلاخ خالص قال له بقى انا ايه احدث لك منه ذكرى، اقف عند هذا الحد واكمله في المرة القديمة. اقول لكم لهذا استغفر.